ربي وحلم على الوجه الجميل محمد اللهم صل وسلم وبارك على افتراض صلاته محمد سبحانك ربي ما خلقت ولا احببت ولا وحييت اجرا يجزي ولا المحب وحبي الحبيب محمد شاكرا للعظيم القارئ المقدر الشيخ عبد القادر السيد انا وحماه وحاج عمر وتابعت محتويات هذه الامسيه الدينيه كثيره تقريبا في مثل سبعين عاما وفضيله الشمس حسين ابراهيم جعل الله هذا العالم من رجال محترمين من الاولين وذلك والله العظيم شكرت فضيله الشمس ان جعل الله تعالى من على Thank you. Thank you.

Chico, a gente vai fazer esse comentário. Yeah. Allah Allah Allah